الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وتوقفنا عند قوله باب المحرم يحمل السلاح، قال باب المحرم يحمل السلاح. ثم ذكر رواية عن أبي إسحاق أنه قال سمعت البراء رضي الله عنهما يقول لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته ما جلبان السلاح؟ قال اغتراب بما فيه. يذكر هنا البراء رضي الله عنه قال لما صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحديبية صالحهم على ألا يدخلوها إلا بجلبان السلاح، فسألته ما جلبان السلاح؟ قال التراوي بما فيه. قال معنى ذلك الكلام المحرم بيحمل السلاح، قال باب المحرم يحمل السلاح. ثم ذكر هذه الرواية وأن هذا لا يتنافى مع الإحرام، أن هذا لا يتنافى مع إحرام. وقال أن جلبان السلاح هي القراب بما فيه، أي يوضع فيه السيف المغمور، يوضع فيه السيف المغمور، هو من أوعية السلاح، وهو أوعية السلاح بما فيها. وعندما اشترطوا ذلك قال أن يكون علما وأمارة للسنة إذا كان دخولهم صلحا، إنما اشترطوا ذلك ليكون علما وأمارة للسنة إذا كان دخولهم صلحا. قلنا الشاهد من هذا الكلام هو جواز حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، جواز حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة إذا كان هناك حاجة إلى ذلك الأمر، إذا كان هناك حاجة إلى ذلك الأمر فجواز حمل السلاح للمحرم في الحج والعمرة، ولكن أن يكون مغمورا في قراب، ولكن يكون مغمورا في قراب، قلنا حتى لا يكون هناك مجال للإذاء، حتى لا يكون هناك مجال للإذاء. ثم ذكر بعد ذلك أيضا قال في باب آخر باب في المحرمة تغطي وجهها، قال باب المحرمة تغطي وجهها. ثم ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا قد سدلت إحدانا جلباباها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. تقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلباباها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. طبعا بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. قلنا معنى ذلك ليست هي دعوة لكشف المرأة لوجهها في حال الحج أو العمرة وكشف يديه أيضا حال الحج والعمرة، ولكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين. قلنا يبقى النقاب هو ما يضرب على أعلى الأنف وتحت العينين، ده النقاب أساسا، يبقى فتحات تخص بها العينين للنظر، وكذلك أيضا لا تلبس القفازين، لكن ليس معنى ذلك هو أن المرأة تخرج في الحج أو العمرة وهي سافرة لوجهها. ولذلك عائشة رضي الله عنها تبين كيف تفعل المرأة، قالت كيف تفعل المرأة، المرأة منعت من النقاب حال الإحرام ولكن لم تمنع من السدل على وجهها كما تفعل عائشة رضي الله عنها، قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا أو حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، قلنا حتى لا تكون كاشف الوجه، قلنا اليدين يبقى من تحت الثمار أو من داخل جلباب المرأة، ممنوعة من لبس القفاز ولكن لم تمنع المرأة من ستر يديها بأي شيء، قلنا معنى الكلام أن هي تخفي يديها، يبقى لا تلبس القفازين ولكن تخفي يديها إما تحت الخمار وإما من داخل الجلباب. وكذلك أيضا المرأة المحرمة لا تنتقب، ولكن ليس معنى ذلك هو كشف المرأة الوجه ولكن تقوم بالسدل، والسدل هو أن يكون من أعلى الرأس، السدل أن يكون من أعلى الرأس. ابن القيم رحمه الله كان ذكر أن البعض اشترط المجافاة عن الوجه، يا ترى لما تنزل المرأة من أعلى الرأس، يبقى قال بحيث أن يكون أو يشترط المجافاة عن الوجه، يشترط المجافاة عن الوجه، والمجافاة عن الوجه بمعنى إن هي لما يكون السد من أعلى ما يكونش ماسس لوجهها، فاشترط البعض إن هو لو سدت المرأة من أعلى أن يكون مجافيا لوجهها. فابن القيم رحمه الله يعلق ويقول قد اشتراط المجافاة عن الوجه هذا ضعيف لا أصل له، يبقى اشتراط المجافاة عن الوجه ضعيف لا أصل له. قال قال صاحب المغني رحمه الله ولم أرى هذا الشرط، يعني مجافاة عن أحمد، ولا هو في القدر، مع أن الظاهر خلافه، فإن الثوب المهزل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه، يبقى النقاب ده معد كده لستر الوجه، يبقى يضرب الثمار من اعلى الانف وتحت العينين، يبقى ده اساسا هو ده النقاب الممنوع، لكن السد نقول السد هذا من اعلى، يبقى من اعلى غير ممنوعه منه المراه. البعض اشترط كده ان يكون مجافيا لوجهها، يعني ما يبقاش ماسس لوجهها. فابن القيم رحمه الله بيمثل كلام ابن قدامه رحمه الله يقول ولم ارى هذا الشرط اللي هو المجافاه عن احمد، يعني لم يروى عن احمد بن حنبل رحمه الله، ولا هو في الخبر. قال مع أن الله الخلاف، فإن الثوب المنزل لا يكاد يسلم من إصابة البشرة، فلو كان هذا شرطا لبين، يبقى وإنما منعت المرأة برقع النقاب ونحوهما مما يعد لستر الوجه. يبقى الإمام أحمد رحمه الله لما تكلم في هذه المسألة ذكر أن هو طبعا أن مسألة المجافاة أو مجافاة هذا الشيء المنزول من على الوجه اللي يمس الوجه، قال طبعا هنا يقول هيستحيل الامر ده، يستحيل ذلك الامر، قلنا لو سدرت من على وجهها يبقى لابد ان يمس ذلك البشر ذلك الوجه. قال الامام احمد لما لها ان تنزل على وجهها من فوق، قال لها ان تنزل على وجهها من فوق، فان قيل فما تصنعون بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احرم الرجل في راسه واحرم المراه في وجهها، فجعل وجه المراه كراس الرجل، وهذا يدل على وجوب كشفه. قيل هذا الحديث لا أصل له، ولم يروي أحد من أصحاب الكتب المعتمد عليها، ولا يعرف له إسناد، ولا تقوم به حجة، ولا يترك له الحديث الصحيح الدال على أن وجهها كبدنها، هنا يحرم عليها فيه ما أعد للعضو كالنقاب والبرقع ونحو ذلك، لا مطلق الستر كاليدين، زي ما احنا قلنا كده لا تلبس القفازين، لكن هتقوم بستر يديها عن طريق تخلي اليد تحت الخمار أو داخل الجلباب، يبقى تأثير الوجه ليديها، لكن لم تستر ممنوعة من ستر اليدين عن طريق القفاز، يبقى نقول الجوانتي ده ممنوع المرأة من لبس ذلك الجوانتي في حال الإحرام، لكن مش معنى كده أن هي تخلع ذلك القفاز يبقى مظهرة ليديها للناس، نقول لا، ولكن يديها يبقى تحت القمار حتى لا تبدو اليدين للناس، وكذلك أيضا أو يكون من داخل جلبابها، أو يكون من داخل جلبابها، هذا ليس ممنوع، لبرضك هنا المرأة ممنوعة من لبس البرقع أو لبس النقاب، لكن لم تمنع من ستر وجهها بأي ساتر أن يأتي من أعلى، وإن أتى من أعلى يبقى هذا الشيء المسدود حيمس البشرة، قلنا لا حرج، لأنه لو كان هناك حرج لكان البيان من النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة وكما تقول عائشة رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وأن الشيء المسدود ده هتجد أنه قال لما لا يمس بشرة الوجه، فإذا جاوزونا كشفنا، تقول عند ذلك قد يكون الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ذلك، أن حتى لو لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يرى ما تفعل عائشة، لو كانت هذه فعلا ممنوعة لنزل الوحي بذلك، لنزل الوحي بذلك الأمر. يبقى على ذلك يبقى نقول يبقى المرأة لا تنتقب، لكن تقوم بسد الثوب من أعلى، تقوم بسد الثوب من أعلى حتى لا تكون كاشفة لوجهها، حتى لا تكون كاشفة لوجهها، ولكن الممنوع هو القفاز لليدين وكذلك النقاب للمرأة في حال الإحرام. ثم يذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المحرم يظلل. قال في المحرم يظلل، معلوم أن الرجل ممنوع أن هو أن يضع شيئا على رأسه، يبقى من محظورات الإحرام بالنسبة للرجال هو تغطية الرأس، يبقى هذا من المحظورات بالنسبة للرجال متى دخل الرجل في نسك العمرة أو الحج. يبقى عند ذلك نقول هناك قائمة من المحظورات، منها هو عدم، يبقى لا يجوز للرجل أن يغطي رأسه. فبيكلم في هذه المسألة، قال في باب في المحرم يظل. ثم ذكر في رواية عن أم حصين رحمه الله رضي الله عنها قالت حددنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة. إذا قال في المحرم يظل، يبقى على أساس أن احنا هنحمي رأس ذلك المحرم من الشمس، نقول هو لا يخص الرأس بشيء. يبقى لأن الرجل عندما كان من محظورات الإحرام هو تغطية الرأس، فعدم تغطية الرأس في حال الإحرام، يبقى أول ما دخل في النسك كده الحج والعمرة نقول ممنوع أن تغطي الرأس بشيء. ده بالنسبة للرجال. طب يا ترى لو نقول هذا الرجل حمل محمل كده زي شمسية، يبقى في الحالة ده هي سيطرة، يبقى تقي من الحر، لكن هي أساسا غير مسة لرأسه، أو أنه هو أساسا رفع ثوب بكلتا يديه حتى يحمل رأسه من الحر، كل ذلك يجوز أن يظل الرجل، لكن لا يجوز أنه هو أن يضع شيئا على رأسه. فلذلك تقول أم حسين رضي الله عنها حددنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، قالت فرأيت أسامة وبلالا رضي الله عنهما وأحدهما آخذ بخطام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر رافع ثوبه ويستره. يبقى واحد آخذ بخطام الناقة حتى يقوم بسوق الناقة، والآخر يعني رفع ذلك الثوب يظلل النبي صلى الله عليه وسلم يستر رأس النبي صلى الله عليه وسلم الحر، قال حتى رمى جمرة العقبة. يبقى معنى كده ان ده كان حال الإحرام، حال الإحرام، يبقى حتى رمى جمرة العقبة. يبقى ان كان حيظل الإنسان او حيحمل محمل كده بحيث ان هو يكون مجافئ لرأسه، ولكن حتى يقيم من الحر او البرد او غير ذلك، يبقى او المطر او غير ذلك، نقول لا حرج في ذلك الأمر، لا حرج. وبالتالي نقول ايضا ان الإنسان يدخل الخيمة وبالتالي لا ثق، كذلك قلنا لو كان الستر عبارة عن سقف كده مرفوع لا حرج، قلنا أو سقف مثلا المواصلات اللي هو الأتوبيس أو غير ذلك، نقول لا حرج في ذلك الأمر. يبقى لو كان في سقف هيقيم الحر أو يقيم من المطر لو كان هناك مطر، قلنا مفيش حرج. الممنوع هو تغطية الرأس بالنسبة للرجال حال الإحرام، لكن لا يحرم عليه واللي هو أن يكون تحت مظلة أو غير ذلك مما يقي رأس ذلك المحرم من المطر أو من الحر. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر، وباب في المحرم يحتجب، هل يا ترى يجوز المحرم أن يحتجب أم لا؟ قال باب في المحرم يحتجب. ثم ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، احتجم وهو محرم. وفي رواية أخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به. فبيذكر هنا المحرم يحتجم، وأن سواء كانت الحجامة في بدنه أو كانت في رأسه، متى احتاج إلى ذلك الأمر ودفعته الحاجة والضرورة إلى هذا الأمر، سواء كانت الحجامة في رأسه أو كانت الحجامة في بدنه. فعلى ذلك ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. بهذه الحجامة بصفة عامة. ثم كانت الرواية الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من داء كان به. يبقى نقول على الرغم أنه هو ممنوع طبعا إزالة شعر الرأس بعدما دخل الرجل في نسكه، بعدما دخل الناسك في نسكه سواء من عمرة أو حج، ممنوع هو نتف الشعر بعدما دخل الناسك في نسكه من عمرة أو حج، فكانت تلك من المحظورات. فاحتجم النبي صلى الله عليه وسلم ومحرم في رأسه من داء كان به، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه. يعلق الإمام النووي رحمه الله يقول في هذا الحديث دليل جواز الحجامة للمحرم، قال وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وفي غيره إذا كان له عذر في ذلك وقطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقلع الشعر، فإن لم يقطع يعني شعر فلا فدية عليه. يبقى قال إن الكلام ده هو، يبقى لو احتاج الإنسان للحجامة في رأسه يحتجب، إن والله الحجامة في رأسه لن تكون إلا بإزالة جانب من شعره، يبقى عند ذلك يكون عليه الفدية. ذكرنا رواية كعب بن عجرة رضي الله عنه لما مرأ النبي صلى الله عليه وسلم بحلق شعر رأسه، قلنا لأن الهوام كانت في شعره وكانت تؤذي تتناثر على وجهه فكانت تؤذيه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بحلق شعر رأسه وأمره عند ذلك بالفدية. وهذا أيضا ما يوافق ما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه في هذه الحالة كانت عليه الفدية، أن زي المحرم كده يحتاج إلى ملبس قلنا من المقيت، قلنا هذا إنسان مريض يحتاج إلى ملبس من المقيت، يبقى عند ذلك نقول عليك الفدية. فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فعلى ذلك يقول الإمام النووي رحمه الله هذا الحديث دليل لجواز الحجامة للمحرم. يبقى ابتداء كده جاز المحرم أن يحتجب، يبقى ده بصفة عامة. يا ترى ممكن يحتجب يبقى في رأسه؟ ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب ومحرم في رأسه من داء كان به. فيقول الإمام النووي رحمه الله وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وفي غيره إذا كان له عذر في ذلك وقطع الشعر حينئذ، لكن عليه الفدية لقلع الشعر، فإن لم يقطع فلا فدية عليه. قال ودليل المسألة من قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى رخص لذلك المريض إن كان به أذى في رأسه فقام بقلع الشعر، يبقى عند ذلك كانت الفدية، كانت الفدية. يبقى هذا محظور من محظورات، فإن دفعه العذر إلى إزالة الشعر يبقى عند ذلك نقول وجبت عليه الفدية. والفدية كما ذكرها ربنا سبحانه وتعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ذكر أيضا في هذا الحديث يقول بيان قاعدة من مسائل الإحرام، أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك من الحرمات يباح للحاجة وعليه الفدية، كما يحتاج إلى حلق أو لباس لمريض لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد للمجاعة وغير ذلك. يبقى نقول دي محظورات، لكن نقول عند الضرورة وعند الحاجة الضرورات تبيح المحظورات كما هو معلوم من القاعدة. فالمحرم نقول لما دخل ابن يوسف الحج والعمرة أصبح هناك قائمة من المحظورات، يبقى عدم لبس المقيت بالنسبة للرجال، عدم تغطية الرأس وهكذا، نقول كذلك أيضا عدم ندف الشعر أو الظفر وغير ذلك، نقول يبقى دي كلها محظورات، لكن لو احتاج إلى ذلك أو دفع العذر والحاجة الضرورة لذلك نقول لا حرج يفعل، ولكن تكون عليه الفدية يعني كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب يكتحل المحرم، والمحرم أيضا بيستعمل الكحل في عينيه، قال باب يكتحل المحرم. ثم ذكر عن قال ثم ذكر قال اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر قال عينيه، فأرسل إلى أبان بن عثمان قال سفيان هو أمير الموسم ما يصنع بهما، قال ابنهما في الصبر، فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابنهما في الصبر فإني سمعت عثمان يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكلم على استعمال المحرم للكحل. فلما اشتكى عمر بن عبيد الله بن معمر عينيه فأرسل إلى أبان بن عثمان، ابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، قال سفيان هو أمير الموسم، يبقى ده كان أمير الحج أساسا، أمير الموسم كان أمير الحجاج في موسم الحج، وبالتالي عند ذلك مرة أنه رفع له الأمر ماذا أصنع؟ قال ما أصنع؟ قال ابن ثم بالصبر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فإني سمعت عثمان رضي الله عنه يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى جواز أنه يستعمل يعني هذا الدواء لو لم يكن به الطيب، لو لم يكن به ذلك الطيب، قال الصبر ليس بطيب، لذلك رخص أن يتعالج به. فأما كل الذي لا طيب فيه فلا بأس به أيضا، يبقى زي ما هو بيستعمل كده هذا الدواء للعلاج ما فيش حرج ان هو يستعمل ايضا يعني الكحل ان لم يكن كحل مطير. ان لم يكن كحل مطير فعند ذلك نقول ممنوع، لان مس الطيب ممنوع سواء يعني بعد الاحرام، سواء كان في عينيه او في بدنه او في ملبسه. ولكن لو كان الكحل غير مطير عند ذلك جاز له ان يستعمله ابتداء، جاز له ان يستعمله ابتداء. وذكر طبعا هنا ايضا نجد هو امير الموسم، يعني هو امير الحج، ولكن نعلم انه لما رفع عليه الامر اجابه، وان مش امير الحج ده عباره عن كده والله يعني شيء او انسان هيختار، هو اساسا ليس عنده فقه بالامر، كما هو واضح انه عنده فقه بذلك الامر. لما بيختار بيختار ان كامير الحج ان حتى يقوم بحفظ هذا النسك على الناس، من المطلوب انه يكون فقيه في ذلك الامر، وفقيه ايضا في توابع ذلك الامر او الاحكام التي يحتاج اليها التي تخص ذلك الامر. وبالتالي لما رفع له الامر ذكر له الدليل، لا حرج في ذلك الامر، فاني سمعت عثمان اللي هو والده يحدث ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بالتالي في الحاله دي لا حرج في ذلك الامر، وكما واضح يبقى نقول هو امير القوم ولكنه يعلم دقائق الاحكام بالنسبه لذلك النسك والاحكام المتعلقه بذلك النسك. يبقى مش عباره والله عن منزله هنضع فيها ذلك الرجل، هو ليس باهل الله، ولا ده هيكون من تضييع الامانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا وصل الامر لغير اهله فانتظر الامان فانتظر الساعه. قال اذا وصل الامر لغير اهله فانتظر الساعه. يبقى على ذلك نقول متى الساعه؟ قال اذا ضيعت الامانه. كيفيه اضاعه الامانه؟ قال اذا وصل الامر لغير اهله. يبقى ده نقول والله ده امير الحج، يبقى ده امير الحج، يبقى امير الحج معناه ان هو يعلم، نقول لا يعلم الاحكام العامه بالنسبه للحج، لا يعلم دقائق المسائل، قلنا بحيث انه لو طرح عليه المساله يبقى اجاب على ذلك. يبقى مش امير الحج ده يبقى عباره كده عن منزله هنعطيها لذلك رجل هو ليس باهل الله، ولكن نختار من كان اهلا لهذه الوظائف، اهلا لهذه الوظائف، والا كان ذلك من باب تضييع الامانه، ومع تضييع الامانه ننتظر الساعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما فيهاش مجاملات، يعني المساله دي والله ده ابن فلان او ده فلان الفلاني يبقى فيها مجامله، لا، ده هو المطلوب ان هو امير الموسم انه يكون عنده فقه وعنده درايه، قلنا لحتى يقوم بحفظ ذلك النسك على الناس، قلنا عشان يطول النسك دوت. وبالتالي لو كان هناك نوع من انواع الخلل في فعل من الافعال من احد الناس يبقى لو رفع عليه الامر يستطيع ان يجيب ويستطيع ان يحفظ على الناس امر ذلك النسك. ثم ذكر ايضا باب اخر، باب المحرم يغتسل. قال باب المحرم يغتسل. قال في روايه عن عبد الله بن حنين ان عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمه رضي الله عنه اختلف بالابواب، فقال ابن عباس يغسل المحرم راسا، قال المسور لا يغسل المحرم راسا، فارسله عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجده يغتسل بين القرنين هو يستر بثوب، قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين، ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فقطعه حتى بدا لي راسه، ثم قال الانسان يصب عليه اطره، فلما صب على راسه ثم حرك ابو ايوب راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، ثم قال هكذا رايته يفعل صلى الله عليه وسلم. بيتكلم على المحرم بيغتسل. قلنا الغسل ده يعني عم ان يكون غسل واجب، ليس من حكم اللزوم يكون غسل جنابه، فغسل الجنابه يضطر الانسان الى الاغتسال، ومنها طبعا صب الماء على راسه وادخال الماء الى اصول الراس كما هو معلوم في الغسل. لكن نقول لا، لو كان غسل تبرد او قام بغسل راس ابتداء كده من غير اغتسال بدني هل يجوز الابتداء للمحرم يكون بغسل الراس ام لا؟ قلنا في العاده دوما عند غسل الانسان للراس قد تتساقط بعض الشعيرات، يعني تتساقط بعض الشعيرات، وكذلك ايضا لو اغتسل حتى غسل تبرد هل يجوز في حال الاحرام اغتسل غسل تبرد ام لا يجوز الا غسل الجنابه الغسل الواجب؟ وهل يجوز ايضا ان انا اقوم بغسل راسي ابتداء كده دون غسل البدن ام لا؟ وكيفيه غسل الراس عند ذلك؟ فقال باب المحرم يغتسل. قال الثان المحرم ترقان وتنظفا وتطهرا من الجنابه، يبقى سواء كان والله غسل جنابه عليه غسل واجب، في غسل الجنابة لابد من تعميم البدن بالماء، ولابد من ادخال الماء الى اصول الشعر، ادخال الماء الى البشرة حتى يصل الى منابت الشعر. يبقى على ذلك يبقى ده سورة الغسل، غسل الجنابة. لكن غسل نقول ترفه كده، غسل تبرد يقول والله الجو حر شديد وبالتالي يحتاج ان هو ان يبرد ذلك البدن بالماء، يغتسل غسل تبرد. يبقى على ذلك هل يجوز للمحرم فعل ذلك ام لا؟ وكذلك قلنا لو احتاج الى غسل الراس، يا ترى ممكن ابتداء يكون بغسل راسه حتى لو لم يكن بغسل البدن؟ فعلى ذلك قال لما اختلف ابن عباس والمسور ابن مخرمه رضي الله عنه، فقال ابن عباس يغسل المحرم راسه، قال المحرم ما فيش حرج ان هو يغسل راسه. وبالتالي قلنا طبعا ليه بيتكلم على الراس؟ قلنا لانك انت ممنوع من ازاله اي شعيرات من بدنك، حال الاحرام بعدما احرم ممنوع من ازاله اي شعيرات من بدنه. فعلى ذلك نقول لما يغسل راسه يبقى نقول في غالب الاحوال في العاده غير كده يتساقط بعض الشعيرات عند غسل الشعر، عند غسل الشعر. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما كان يتحاور مع المسور بن مكرمه رضي الله عنه قال يغسل المحرم راسه، فقال المسور لا يغسل المحرم راسه. قلنا معنى الكلام لا يغسل راسه اللي هو يعني في حال الترفه، لكن في غسل الجنابه طبعا قلنا لابد من غسل الراس لانه لا يرفع الجنابه الا بتعميم كل البدن بالماء بما فيها طبعا الراس حتى يصل الى منابت الشعر. قال فارسله عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجده يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب، فقال فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت انا عبد الله بن حنين. وبالتالي ذكر لي المهمه التي اتى من لها. قال ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم؟ قلنا برضك كده لما تيجي تختار انسان وكيل عنك او نائب عنك يبقى لابد ان انت تختار انسان فقيه يعلم ازاي يقوم بطرح المساله، ازاي يقوم بطرح المساله. وبالتالي انظر الى عبد الله بن حنين، قال ارسلني عبد الله بن عباس اليك اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه وهو محرم؟ قلنا دايما كده الموكل لما يختار وكيل يختار وكيل يكون فقيه. في غالب الاحيان ممكن بيختار وكيل قلنا لا يبقى في الوكاله شيء، ما يبقاش في حكم الوكاله وكيف ينفذ ذلك او ان لا يكون اهلا لهذه المهمه التي اختير لها. ولكن انظر الى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اختار ذلك الرجل ثم ارسله. وقلنا بيحكي لنا القصه، قلنا ده اولا هيقوم بطرح سؤال وياتي لنا باجابه، قلنا اجابه فاصله يعني في اشكال حدث بين طرفين. يبقى لابد ان يكون واعيا، لابد ان يكون فقيا، لابد ان يكون مدققا في الالفاظ. فعلى ذلك قال قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطاطاه حتى بدا لي راس. يبقى وضع على الثوب كده، قلنا نزل الثوب الى اسفل، قلنا حتى بدا راسه. قال حتى بدا لي راسه، ثم قال انسان يصب عليه اصبعه، قال له صب عليه الماء على راسه. قال فصب على راسه، قلنا عشان يوريه بالصوره العمليه. قال ثم حرك ابو ايوب راسه بيديه فاقبل بهما وادبر، ثم قال هكذا رايته يفعل صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول حرك يديه داخل الشعر، ولكن نقول ليس كحركه يدي الانسان على شعره او على راسه في حال الحلال، في حال الحلال. لكن في حال الاحرام هيحرك يديه على راسه ولكن بلطف ورفق، قلنا بلطف ورفق، قلنا حتى يحذر ان لا يقتطع شعرا من شعر راسه. يبقى نقول والله في المساله دي هيبقى نوع من انواع الرفق، غير لما يكون غير محرم. غير محرم والله من الممكن اقبالا وادبارا ونقول يعني بشده، يبقى بيغسل راسه بشده بيديه، لكن هنا لما نيجي نغسل راسه نغسلها بكلتا يديه اقبالا وادبارا، ولكن يكون برفق مع الحذر الا تتساقط شعيرات. ان سقطت كعاده الانسان عند غسل الراس نقول لا حرج عند ذلك الامر، لا حرج عند ذلك الامر. ولذلك قال فاقبل بهما وادبر، ثم قال هكذا رايته يفعل صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك الشارع في هذا الحديث فوائد. قال الفائده الاولى جواز اغتسال المحرم وغسله راسه وامرار اليد على شعره بحيث لا ينتم شعره، بحيث لا ينتم شعره. يبقى جواز اغتسال المحرم وجواز غسل المحرم راسه وجواز امرار اليد على الشعر بحيث لا ينتم شعره. يبقى احنا هنحرك الايد اليدين على الشعر لكن برفق اقبالا وادبارا, لكن بنوع من انواع الرفق ما يبقاش فيها شده. وكذلك ايضا نقول مع الحذر الا ننتف شعره, لكن لما تتساقط تعدي الانسان نقول لا حرك في ذلك الامر, غير لما الانسان يحركها بشده على راسه على شعره ممكن يقتلع بعض الشعيرات بذلك, فيحذر من ذلك الامر. ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. يبقى لما اتكلم كده وذكر كيف يستنشق الانسان قال وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما, يبقى مش معنى كده هيترك الاستنشاق, هيستنشق بس ما تستنشقش بهذه الصوره, تستنشق بها يبقى حالك في حال غير صائم. يبقى في حال غير صائم يستنشق بيشد الماء بقوه الى داخل الانف, نقول لك احذر عند الصوم لا تشد الماء بهذه الصوره التي نقوم بجذب بها الماء وسحب الماء الى الداخل في غير الصيام, ولكن في حال الصيام تستنشق ولكن برفق مع الحذر الا تتفلت قطره من داخل انف الانسان الى حلقه. يبقى ده وبالغ في الاستنشاق الا تكون صائما, يبقى هيستنشق ولكن مع عدم المبالغه طالما كان صائما. هنا كذلك ايضا في حال الاحراق هيخسر شعر راسه, قلنا ولكن اياك ان تغسل شعر راسك بشده ولكن لك الاقبال والادبار ولكن برفق, قلنا حتى لا ننتف شعرا كما ذكر. قال منها قبول خبر الواحد, ان قبوله كان مشهورا عند الصحابه رضي الله عنهم, يبقى قبول خبر الواحد وده نقول ان قبوله كان مشهورا عند الصحابه سواء في امر الاعتقاد او كان في امر الاحكام, ان شاء الله خبر واحد مقبول في امر الاحكام وغير مقبول في امر الاعتقاد, لا قبول خبر الواحد في اي مساله مسائل الدين سواء كان في العقيده او كان في الاحكام الفقهيه, سواء كان في الامور التعبديه او كان في الاحكام العقديه, يبقى في كده حال قبول خبر واحد. وبالتالي نجد ان ابن عباس رضي الله عنهما وكذا مثل ابن مخرمه رضي الله عنه ارسل عبد الله بن حنين الى ابي ايوب الانصاري, قلنا لما ذهب الى ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه او ايوب قال له المساله كذا كذا, فرجع الى ابن عباس, قلنا لو كان مساله تحتاج لا يقبل فيها خبر واحد لا ارسله الى اخر او ثالث, ولكن هو ارسله الى ابي ايوب الانصاري وكانت الاجابه, بالاضافه ان هو عبد الله بن حنين قال انه قال كذا وكذا, ادي خبر واحد ادي خبر واحد, فلا كلها كان معمول بذلك الامر عند الصحابه رضي الله عنهم, ولم يفرقوا بالنسبه لخبر الواحد لا بين العقيده والاحكام, ولكن نقول خبر الواحد مقبول في كل المسائل الدينيه سواء كانت من مسائل الايمان او كانت من مسائل الاحكام. كذلك ايضا منها الرجوع الى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص, قلنا لو كان في مساله كده وقعت فيما بيننا وتجاذب يعني كل منا المسألة تجاذب المسألة قلنا أراء مختلفة كده قال لا والله ده يجوز وده لا يجوز, هنبدأ احنا نجيب قياسات هنبدأ الواحد كده يتساءل برأي, لا قلنا لما حدث اختلاف يبقى هنا المرد إلى الكتاب والسنة المرد إلى أهل العلم, فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اختلفوا دلوقتي ده يظن أن قوله صحيح والآخر يظن أن قوله هو الصحيح, يبقى يا ترى لازم يكون في عالم هيحكم بيننا في تلك المسألة. فلذلك عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنهما أرسل ذلك الرجل إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه, وده كثيرا ما كان يحدث من ابن عباس رضي الله عنهما, إن اختلف المسألة مع أحد عند ذلك كان يرسل إلى أحد الصحابة إلى كبار الصحابة رضي الله عنهم يسألهم عن هذه المسألة, فأبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أجاب المسألة, ولذلك نقول الرجوع إلى النص عند الاختلاف, يبقى أول ما نختلف كده ما نحاولش بقى كل منا يتجاذب الأمر عشان ينتصر لمذهبه, احنا دايما ننتصر للحق لا تنتصر للمذهب, قلنا في أحيان كثيرة الإنسان ما يحبش يتغلب يعني كما يقول ما يحبش يتغلب, نقول لا هذا دين احنا بنتعبد لربي سبحانه وتعالى, فهي مسألة مش أتغلب أو أغلب, المسألة كلها إن احنا نقف على الحق ولا نفعل إلا الحق, ونفعل من خلال النصوص الواردة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب رب سبحانه وتعالى. ولذلك لما حدث اختلاف ماذا فعل ابن عباس؟ قلنا يعني قرار سريع قال لعبد الله بن حنين أن يذهب إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأل عن تلك المسألة, يبقى عند الرجوع إلى النص عند الاختلاف وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص, يبقى أول حاجة نبحث عن النص, ممكن نصوص إحنا لا نعلمها يبقى نص نقول ما نعلموش. فاحنا عند ذلك نكتاب نقول لك لا، ان كنت انت ما تعلمش النص فعلى ذلك نقوم بطرح المسألة عند من نظن ان يعني عنده علم بالاحكام الشرعية. فان عدمنا النص عند ذلك حناتي الى القياس، لكن ابتداء احنا ممكن بنأتي للقياس لاننا ليس عندنا نص. ما لو عندناش نص هناك نص عند الاخرين يعني نسأل كده، وإلا نقول والله ما هيجتهدوا الآن ولا أنا شايف كده وده كذا ويجيب له قياسات. أبدا ما جابش قياسات، المسألة اختلفنا. يبقى هنا حنقوم بعرض المسألة على أهل العلم، على أهل العلم اللي احنا نأمن لعلمهم ونأمن لورعهم. فقال حارث بن عباس رضي الله عنه قلنا لو كان مسألة ديت هنبدأ نجتهد، نقول لك طب دي شبيهة بكذا دي شبيهة بكذا، وبالتالي ده قياس هنجتهد في المسألة، وقد يكون نص صريح في المسألة نص صريح. فعلى ذلك عند الاختلاف يبقى لابد من مرد ذلك الاختلاف الى الكتاب والسنه. قلنا حتى لا نتقدم بين ذلك سبحانه وتعالى ولا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بكلام مخالف لما ورد في الكتاب او السنه. قال يبقى الرجوع لاهل العلم والسبق طبعا، وكذلك ايضا ان نرد المساله الى الكتاب والسنه قبل ان يخوض فيها الانسان بكلامه، قبل ما نخوض فيها بكلامنا كده ارانا بقياساتنا باجتهادنا قبل ما نخوض فيها كده. يبقى رد الى الكتاب والسنه قلنا لان ليس معنى عدم وجود النص عندنا انه لا نص في المساله، انه لا نص ده ظننا احنا، لكن احنا لم نستكمل كل هذه المساله وكل الادله، لكن تفلت منا ادله، فقد تفلتت ادله من اكابر الصحابه رضي الله عنهم، ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث. يبقى لو انسان جالس على حدث بول او غائط يبقى لا نص عليه السلام ابتداء، لكن لو كان يتطهر في غسل حتى لو كان غسل واجب او كان يتوضا يبقى لا حرج من القاء السلام عليه. يبقى جواز السلام على المتطهر في وضوء وغسل بخلاف الجالس على الحدث. منها جواز الاستعانه في الطهاره، ولكن الاولى ترك الاستعانه الا لحاجه، الاولى الترك الى خلاف الاولى، يعني هذا نقول يعني لا نقول فيها قراءة ولكن خلاف الأولى، هذا خلاف الأولى. جواب نحن نستعمل الإنسان يصب لنا ماء الوضوء أو ماء الغسل، لا حرج في ذلك، لا حرج في المعاونة، ولكن ده خلاف الأولى. الأولى هو اعتماد الإنسان على نفسه وأن يقوم بصب الماء على نفسه. قلنا شاهد من ذلك قال الإنسان يصب عليه أصبر ولا صب على رأسه، يبقى جواز الاستعانة بالغير في صب ماء الوضوء أو ماء الغسل لا حرج في ذلك الأمر، ولكن ده هيكون خلاف الاولى. اتفق العلماء على جواز غسل المحرم راسه وجسده عن الجنابه بل هو واجب عليه، اما غسل التبرك فقال المذهب ولا بالجمهور جوازه بلا كراهه، جوازه بلا كراهه. ويجوز عندنا غسل راسه بالسدر والختمي بحيث لا ينتف شعره، قال يجوز عندنا غسل راسه بالسدر والختمي بحيث لا ينتف شعره، يبقى ممكن يستعمل الصابون، نقول الصابون ولكن يبقى غير معصر. وكذلك ايضا اي شيء من الممكن اساسا هيزيل الاوساخ من على البدن، جواز ايضا ازاله الاوساخ التي تكون على بدن المحرم قلنا حتى في حال احرامه. يبقى ده خلافا لمن كره ذلك الامر، خلافا لمن كره ذلك الأمر. يبقى جواز غسل التبرك ولا حرج ولا كراهه في ذلك الامر. جواز ازاله ايضا الاوساخ والاضرار التي تكون على بدن المحرم قلنا يعني قبل ان يتحلل من احرامه مفيش حرج في ذلك الامر، خلافا لمن قال يكره ذلك الامر. ثم بعد ذلك ذكر باب اخر وباب المحرم يتزوج، المحرم يتزوج. ايضا من محظورات الاحرام هو النكاح، من محظورات الاحرام النكاح، لا نقول لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب اساسا، يبقى نقول الخطبه ممنوعه، نقول ان هو هيعقد عقد النكاح نفسه ممنوع، عقد النكاح لغيره كولي وكيل ممنوع. يبقى في حال الاحرام ممنوع اللي هو اساسا يعقد لنفسه او يعقد لغيره او ان هو اساسا يقوم بالخطبه حال الاحرام. فذكر ابو داود رحمه الله هذا الباب وباب المحرم يتزوج، ونرجع الكلام عنه باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. اكتفي ذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.